كم المدائن بيتنبيه قيسه جماله الغريب فتشت هوله كل جهزه نور ماله الشريف بعشق الهاده كل وديانه جباله حوّق مدى للوال مرماوي البت مثاله كم المدائن بيتنبيه قيسه جماله الغريب أقول له أين لسه واصبر القمر خايف زوال حتى السلام في الله خايف كان ما يخاف الرباد السلام في الله خايف كان ما يخاف الرباد يا بلد يا بلد حرم حلاله الحضر كم المجاين الغريب فالسيف يقولوا I'm gonna